بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والضرب الرابع الذي أسقطه المصنف أن يكون العدو، هذا الضرب الرابع من أضرب صلاة الخوف، وقد أهمله المصنف يعني أبا شجاع، واستدركه الخطيب الشربيني في الإقناع. قال الضرب الرابع أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها، وثم ساتر وهو قليل. في غير جهة القبلة أو في جهة القبلة وثم ساتر وهو قليل، يعني العدو وهو قليل، يعني وهو الحالها يمكن، يعني حالة يعني العدو نادرة تكون نادرة، إيه يعني إنه هذه الحالة نفسها، إيه صحيح، إيه إن الحالة نفسها تكون هي قليلة، يعني القعدو في جهة القبلة وما هن يعني ما شايفينهم، يعني يعني هي قليلة في ساتر، أيوة بينه وبين هذا قليل، يعني حالة نادرة، أيوة. طيب. وفي المسلمين كثرة، يعني العدو قليل، يكون العدو قليل، ما هو الحالة صح قليل. صح صح، وهو يعني العدو قليل وفي المسلمين على ما يبدو، بدليل أيضا وفي النظم العميطي للتحرير التيسير يقول: ونحن كنا أكثر، أيوة فالراء، ونحن كنا أكثر، يعني كان المسلمون الأكثر والعدو أقل، والعدو في جهة القبلة وهناك ساتر. طيب هذا هذه الحالة الرابعة. وخيف هجومه أي العدو، بالتذكير عن العدو، الضمير راجع العدو، إذن وهو قليل العدو، هجومه أي العدو، فيرتب الإمام القوم فرقتين، نعم، ويصلي بهم مرتين، يصلي بهم صلاتين، يصلي بالفرقة الأولى صلاة كاملة ويسلم بهم، ثم تذهب تجاه العدو وتأتي الفرقة فيعيد معهم الصلاة، فهو يصلي مرتين وهم مرة طبعا، والفرقة مرة، كل مرة بفرقة جميع الصلاة، إيه جميع الصلاة، هلا جميع صار توكيد لكل، يعني ها يصلي بهم جميع الصلاة، يعني مفعول به جميع، يصلي بهم جميع الصلاة. طيب وكل شيخنا وين كل، ويصلي بهم مرتين كل مرتين، لا هاي ثاني، يصلي بهم مرة كل مرتين مبتدا، كل مرة مبتدا، انا هي شكيت فيها ومرة مضاف اليه، زي كما بدي اقول كله، بس لا كل مرة بفرقة خبر، يعني معناته كله مبتدا صح، كله مبتدا وليس مفعول به، لا ليس مفعول، ايوه جميل. اذا يصلي بهم، ايوه، والذي سوغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه للعموم، ايوه، اما ما بيصير نقول على انه بدل كلي، لا لا المرتين ما بيصير، لان النكره انه الابتداء بالنكره لا يجوز الا في مواضع، أيوة. وكلها ترجع للتخصيص والتعميم، جميل. اذا كله اذا عمت النكره او خصت يجوز الابتداء بها، هنا كل عام، ايوه كل عام، جميل. اذا كل مره بفرقه نعم، جميع الصلاه يصلي بهم جميعا، هذا مفعول به، نعم، يصلي بهم كل جميع الصلاة جميعا مفعول به، نعم، سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثة، لا فرق، يعني يصلي بهم الجميع، إن كانت الصلاة رباعية ولا ثلاثية كالمغرب ولا ثنائية كالصبح أو رباعية كالعصر والمغرب والعشاء، نعم. وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو تحرس، ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو، بعد أن يسلم بهم الإمام تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو، نعم. وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي التي كانت تحرس فيقتدون به ويصلي بهم، فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة، فهو يصلي يعيد الصلاة مرتين، وتقع الصلاة الثانية للإمام نافلة، طبعا الآن الصلاة المعادة إذا أعاد المصلي صلاته، يعني وإن كانت الأولى صحيحة مثلا أن الثانية نافلة، أما إذا كانت الأولى باطلة لا الفريضة هي الثانية، نعم. وفرضنا أنه صلى بعد أن فرغ من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة. هي مستثنات من القاعدة شيء. لا هذه ما. يعني إحنا القاعدة عندنا إذا صليت خلف المتنفذ لم تحسب لك جماعة صح؟ عند الشافعية إيه؟ لا تحسب جماعة. لكن جماعة. الصلاة صحيحة إذا صليت خلف المتنفذ. لكن هون هي الحالة مستثناتها محسوبة جماعة كأن. لا هي هي يعني هي من جهة أن الثواب نافلة. لا لكن اللي اقتدوا فيه مره ثانيه إيه هو كان عم يصلي إيه لهم جماعه لهم جماعه يعني ماشي هم لهم جماعه بس هي قصدي مستثنات من القاعده مستثنات نعم نعم يعني الاصل يعني اذا صلى اذا لكن صلاتنا هذه تختلف يعني هاي قصدي هاي حوالي هنا دخل. الامام يصلي النافله أيوة. والمأموم يصلي الفريضه هذا قصدي والأصل أن الاقتداء لصاحب الفريضه بالمتنفل لا ليس له ثواب ليس له ثواب جماعة لكن هذه مستثنى هي مستثنى نعم. نعم لماذا؟ لأنه هو يعيد الفرض نفسه وينوي به الفرض ويجب أن ينوي به الفرض الإمام يجب أن يقول فرض الظهر مثلا أو فرض العصر أي بس هي نافلة لكن لها ثواب النافلة أما من جهة أخرى لا هي فرض نعم شيخ يصح تبديل النية مثلا من فريضة إلى نافلة أثناء بعد انتهاء الصلاة مثلا أنا صليت الظهر بمفردي فرأيت جماعة فأنوي التي صليتها سنة مثلا لا لا لا تنوي بها يعني بعد ما تخلص بعد ما خلص. لا خلص طالما أنت نويت من البداية فرضها خلص ما تبدل يعني ما ترد تقلبها بعد السلام ما تنقلب نعم وإذا يعني رأيت جماعة بعد ما صليت يسل لك يسل لك أن تعيد معه جماعة إيه؟ تحسب جماعة وتحسب لك أجر أيضا أجر يعني زيادة زيادة حسنات وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل بطن نخل مكان في نجد يعني ببطن نخل مكان من نجد ايه مكان في النجد بأرض بأرض غطفان أرض قبيلة غطفان نعم وهي وإن جازت في غير الخوف طبعا فهي مندوبة فيه عند كثرة المسلمين يعني هي مثل هذه الصلاة تجوز في غير الخوف لأنه ما في إشكال مثلا لو فرضنا أنه المكان ضيق لا يتسع مسجد أو مكان ضيق يصلي مجموعة مع الإمام 20-30 ويسلم بهم ثم تأتي مجموعة ثانية فيقتدون به جاه يجوز هذا أو أن إنسانا يصلي إمام ثم فيفرغ من الصلاة ثم ترجع مجموعة متأخرين جايين بعد الإيش بعد سلام الإمام يقوم يصلي بهم هذا حتى في الأمن يجوز ما في مانع منه أيوة. لكن تتأكد في الخوف أكثر إذا كان في المسلمين كثرة وفي الكفار قلة يعني شيخ هو عم يقول هي تجوز في غير الخوف لكن بس ما نص أنه ليس لهم أجر الجماعة هي تجوز صح؟ إيه تجوز إيه تجوز نعم بس إيه إنه هوني ما في كلام على إنه ما بيجوز الجماعة ليست لهم أجل الجماعة في غير الخوف لا هذا فيه تفصيل إذا كان نافلة أيوة. عادية ولا كان نافلة هي نفس الفريضة لا هو عم يتكلم الآن على نفس لا لا لا لهم أجل لهم أجل إذا إيه أنا صليت اليوم العصر مثلا إيه سلمت وبعدين إجوا 10-15 إيه نعم حبيت أصلي بيهم إمام إيه نفس العصر يقتدون به ولهم أجر الجماعة لهم أجر الجماعة إيه؟ شيخ هذه الحالة هذه لو يكون نفل عادي يعني مثلا ما هو نفس الفريضة أنا رأيتها في سوق الجمعة كان زحمة مزدحمة في صلاة المغرب امتلى المسجد بسرعة ففي ناس كثير بقوا ما في مكان بعد ما طلعوا الناس دخلوا مرة ثانية صلوا بالعادة يصلي واحد منهم لكن لو حب الإمام نفسه يصلي بهم يجوز يجوز وإن جازت في غير الخوف أنا. فهي مندوبة فيه في الخوف أيوة. لكن متى إذا كان في المسلمين كثرة, المسلمين كثرة. إذن فهي مندوبة فيه يعني عم يقصد في الخوف شيخ يعني بس هي كأنه ما عم يعني ما هي مندوبة في غير الخوف مو مندوبة لكن جائزة نعم مندوبة بالنسبة لل أن تصلى هكذا نقول يسن أن مو مندوبة لكن يجوز يعني وله أجر أيضا نعم عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة تتمة تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد ك كصلاة عصفان. عصفان. عصفان بضم العين صحيح. عصفان. تصح الجمعة نفس الجمعة ببلد في البلد حيث كان خوف بنفس المدينة، يعني أحاط بنا الكفار ونحن في مدينتنا، فيجوز أن يصلي بنا الإمام كصلاة عصفان اللي هي أول واحدة من الأنواع. يعني إذا كان العدو في جهة القبلة يفرقنا الإمام، ما يقتد الجميع، يقتد الجميع بالإمام، فعند السجود يحصل التناوب. يعني كصلاة عصفان وكذا الرقاع، وكذا صلاة ذات الرقاع بأن يفرق الإمام المسلمين فرقته، فرقة تحرس ويصلي بفرقة ركعتين إذا الصلاة رباعية أو ركعة إذا ثنائية. لا هو عندنا صلاة الجمعة هون شيخ. صحيح الجمعة. الجمعة بس. يصلي ركعة. أيوة. بفرقة. أيوة. وتتم لنفسها الركعة الثانية. أيوة. وتذهب تقف مكان التي كانت تحرس وتأتي التي كانت تحرس، ويقتدون بالإمام في ركعته الثانية في الجمعة، وبالنسبة إليهم هي الركعة الأولى. ويصلي بهم كما تقدم كصلاة. نعم. عشفة. لا كصلاة بطن نخل، هيك كنا عم نقولها. لا صلاة بطن نخل لا. يصلي مرتين فيهم ما بيصير. لا لأن الجمعة. الجمعة لا تعاد. لأن الجمعة لا تعاد. نعم. لا كصلاة كصلاة بطن نخل. إذ لا تقام جمعة بعد أخرى. يعني لأنها ما تعاد مرتين الجمعة. نعم. ويشترط في صلاة ذات الرقاع أن يسمع الخطبة عدد. يعني إذا صف تصح، إذا فرق الإمام المسلمين في الجمعة فرقتين يشترط أن تسمع الخطبة، يعني يسمع الخطبة 40. يعني بهذه أن كان المسلمون مثلا أكثر من 8، 40 يسمعون الخطبة يعني. نعم. إذا كانوا مثلا 39 أو 35 ما صحت الجمعة، لأن مشروط أن يسمع الخطبة 40. نعم. يعني ممن تصح ممن تنعقد بهم الجمعة. نعم. تصح به عدد تصح به الجمعة من كل فرقة. نعم. أول فرقة الثانية كذلك. نعم. بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى. هذا لا يصح. نعم. يعني فرقة خطب بهم وصلوا لأنفسهم، وفرقة ثانية اقتدوا به في الصلاة لأنه هو خطب الإمام، هذا ما تصح. نعم. ولو حدث نقص في الجمعة من السامعين في الركعة الأولى. أيوة. في الصلاة بطلت. بطلت نقص عن 40 يعني في الركعة الأولى تبطل الصلاة. أو في الثانية فلا. أما في الثانية إذا حصل نقص، يعني خرج بعض المصلين بأن أحدث مثلا ونقصوا عن 40 بسبب خروجه لا يضر. نعم. فلا لا يضر، لأن للحاجة لا نقول أنه أحدث، نقول مثلا خرج من الصلاة بأن نوى المفارقة وأتم لنفسه، لا نقول أحدث. لا أحدث لا، لأنه اشترط أن يكونوا كاملين. يعني شيخنا هنا يقول فلا للحاجة. للحاجة إيه؟ يعني لغير الحاجة، يعني إذا مثلا نحن في الركعة الثانية وخرجوا عنها تبطل الصلاة؟ لا، مو قال أنه تبطل عنها الصلاة في الركعة الثانية، ما تبطل لو نقصوا عن الأربعين. إذا ليش حط كلمة يعني قيلها في كلمة فلا؟ قالها يسامح بها لأجل الحاجة، وهي حاجة الحراسة ولا بس قصد القيد يعني ما له يعني إيه. هو هي الجمعة تشترط أن تكون جماعة في الأربعين في الركعة الأولى بس فقط، مو في كل الركعتين. أيوة. يعني ممكن انه في الركعه الثانيه يصلي فرادى عاد. نعم. عم يقول بطلت او في الثانيه. أيوة. فلا تبطل للحاجه. للحاجه. مع سبق انعقادها. اي لانه انعقدت بالاولى 40 مش الحال، واتموها وصلوا ركعه وهم 40، هذا هو الواجب، هذا هو المشروط. بالنسبه للثانيه لو نقصوا لا يضر، سواء في الخوف او في الامن. وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية إيه؟ أنهم منفردون. إيه نعم. إيه تجهر في الركعة الثانية ولو كانوا منفردين عن الإمام. نعم. يعني يقول لأنهم منفردون. إيه. يعني معناته لو ما كانوا منفردين ما بيرفعوا صوتهم. لأنه هني خلف الإمام ايه ما بيصير يعلى صوته. طبعا هذا قصدي. هذا لأنه خلف الإمام ما ايه ما بيصير يعلى صوته. في الركعة الأولى يصرون ايه لأن الإمام يجهر. ايوه. وفي ركعتهم الثانية لما ايه يقومون يتركون الإمام ينوون المفارقة ايه يجهرون. أرجع قال ولا تجهر الثانية في الثانية لأنه لأنهم لا يزالون مقتدين. مقتدون به. يتقدم ايه معنا ايه أنه الإمام لا يسلم حتى يسلم بهم في الثانية. نعم. ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية. ايه ايه باب ما يحرم على الرجال ايه من لباس وغيره. لباس وغيره. فصل. نعم. فصل. نعم. فيما يجوز لبسه ايه من الحرير ايه للمحارب وغيره. وغيره. وما لا يجوز وبدأ بهذا فقال ويحرم. أول شيء بدأ بما لا يجوز لبسه. نعم. ويحرم. لأن الذي لا يجوز لبسه محصور. بينما الذي لا بينما الذي يجوز لبسه كثير. نعم. ولذلك بدأ بالقليل أو بالمحصور فقال ويحرم على الرجال المكلفين في حال الرجال المكلفين خرج الصبيان الصبيان يجوز لباسهم الحرير والذهب سيأتي معنا في حال الاختيار وفي حال الاختيار. أما في حال الاضطرار يجوز أن يلبس الحرير الرجل إذا لا يجد إذا لم يجد إلا الحرير. نعم. أو لشدة بردين أو لحكة جرب أو قمل يجوز أن يلبس الحرير. وكذا الخناثة. وكذا الخناثة حكمهم كحكم الرجال فيحرم عليهم لبس الحرير. نعم. وكذا الخناثة خلافا للقفال. قفال جعل الخناثة في حكم النساء يجوز لهم لبس الحرير. نعم. لكن هذا ضعيف. نعم. لبس الحرير. أيوة يجوز. إيش؟ لبس الحرير. أيوة هو قال ويجوز. يعني هو قال ويحرم على الرجال. آه ويحرم على الرجال والخناثة خلاف القفال. أيوة لبس الحرير. نعم. وهو ما يحل وهو ما يحل عن الدودة. هذا الحرير موتها. إحنا في عنا حرير وفي عنا. يحل ولا يحل شيخ؟ يحل يعني. ينفصل. يعني يحل. أيوة. حرير وبريسم وديباج. هذا كله أنواع يعني هو جنس واحد لكن أنواع مختلفة. إذا خرجت الحال الدودة منه يسمى إيش إذا حلت عنه الدودة يسمى حرير. طيب يعني بيقول وهو ما يحل عن الدودة. أيوة. بعد موتها. بعد موت الدودة حصل. يقول بعد موتها يعني والقز. والقز ها وهو ما قطعته الدودة إيه؟ وخرجت منه. إيه قطعته وخرجت منه. إيه, إيه نعم. يعني معناته ما ماتت. ما ماتت. اي نعم اسمه قز. اسمه قز. قز اي نعم. وهو وهو كمد اللون. لونه كمد يعني بين السواد والبياض يعني. أيوة. لا اسود ولا ابيض. نعم. شيخ ما قطعته الدوده وخرجت منه اي فقست عنه الذي بقي. إيه هذا يسمى ايه قز. الاول اللي هو ما يحل عن الدودة بعد موته. بعد موته. تحل عنه الدودة لكن بعد وهي ميتة ما هو حية. القز أن تحل عنه وهي حية. نعم. نعم. ومثل اللبس مثل اللبس مثل اللبس مثل اللبس عفوا يعني كما يحرم اللبس يحرم سائر الاستعمالات. ومثل اللبس فرش مثلا يجلس عليه أو يتغطى فيه مثل اللحاف. نعم. ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال. نعم. سائر أنواع الاستعمال. نعم. بفرش وتدثر. السلام. السلام. وتدثر يعني بفرش وتدثر يتغطى به وجلوس عليه بلا حائل. لكن بلا حائل يعني لو وضع مثلا على فراش الحرير المرأة فراش حرير مثلا فرشته حرير وضع عليه شرشف مثلا معمول من القطن او الخام العادي وستره يجوز اللبس يجوز الجلوس عليه للرجل. نعم. واستنادا اليه وكذا الاستناد هكذا يحرم. و وتستر تستر به ايه انا ما عندي تاء خالص وتستر لانه مكتوب وتسر لا تستر وتستر. نعم. نعم. وتستر به وتستر به كما في الروضة أيضا يحرم التستر. ومنه يعلم. نعم. تحريم النوم في الناموسية التي وجهها حرير. التستر ما هو أن يستر الإنسان نفسه كأن يظلل نفسه أو يضع مثلا حاجز بينه وبين غيره ساتر يعني. ايوه المرأة مثلا مو المرأة الرجل يعني بينه وبين غيره ساتر قماش من الحرير ساتر مثلا يقطع الغرب هذا ما يجوز. ومن هذا يقاس عليه الناموسية اللي تعمل في الصيف من أجل البقوة البعوض يعني. أيه. يحطوا على السرير. يقول على كلي. كلي هذا العراق يسموه كله. كله. العراقيين يقول كله وبعضهم يقول ناموسية. هذه أيضا لأنه هذه صحيح مو لابسها لكن متستر فيها كأنها لبس. أما لبسه. أما للرجال. هذا قلنا. فمجمع أما على تحريم لبسه للرجال فمجمع عليه على تحريمه على تحريم نعم. فمجمع على تحريمه نعم. وأما للخنثى وأما للخنثى قلنا الخنثى فاحتياطا كالرجال خلافا للقفال فاحتياطا لأن هذه الخنثى احتمال أن تكون ذكر فلذلك نشدد في حقها نعم. وأما ما سواه وأما ما سوى الخنثى فلقول حذيفة نعم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبس. عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس وأن يعني وأما ما سواه نجلس عفوا وأما ما سواه أو ما سوى اللبس وأما ما سواه أي ما سوى اللبس نعم. لأن في حديث ورد في اللبس وقلنا في المتن يقول ويحرم على الرجال لبس الحرير طيب غير اللبس من سائر الاستعمالات جلوس من الجلوس والاتكاء نعم. حديث حذيفة هو هذا هو نعم. وهو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليهما رواه البخاري طيب نجلس عليهما يعني مباشرة بدون حائل يعني نعم. لأنه لو كانت فوقها فوق الحرير حائل لا يقال جلس على الحرير نعم نعم رواه البخاري وعلل الإمام وعلل الإمام والغزالي الإمام حرمين إمام الحرمين والغزالي عللوا التحريم وعلل الإمام والغزالي الحرمة على يعني لماذا قال لماذا حرم الحرير على الرجال دون النساء علّلوا ذلك الإمام والغزالي إمام الحرمين قالوا الحرمة على الرجال بأن علل الحرمة على الرجال نعم بأن في الحرير خنوثة خنوثتان عفوا بأن في الحرير خنوثة اللي يلبس حرير كأنما يتشبه ايش نعم بالنساء يعني ويعني لا يليق بالرجل وبشهامة الرجال وبمروءة الرجال أن يلبسوا مثل لباس النساء نعم. أي نعم بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال وأما في حال الضرورة قلنا في حالة غير الضرورة وفي حالة الأمن وفي حالة غير الضرورة يحرم وأما في حالة الضرورة كحر شديد لا يدفع إلا بالحرير لبرودته وبرد نعم. وبرد شديد لا يدفع إلا بلبس الحرير لأنه يدفي مثلا في الشتاء أو الديباج مثلا لسماكته مهلكين أو مضرين لا هو مهلكين أو مضرين, مضرين. نعم. يعني لو لم يلبس في الصيف في الشتاء أو لا يعني تلحقه مشقة شديدة نعم أو مضرين كالخوف على عضو كالخوف على أو تشويه عضو أو تلف عضو فيجوز للرجال أشرب طبعا فيجوز إزالته لا إزالة للضرورة فيجوز إزالة للضرورة أيوة. يعني دفعا للضرورة لا ضرر ولا ضرر فيجوز إزالة للضرورة أيوة. نعم ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بغير اللبس في بطريق الأولى إذا جاز لأنه أخف إذا جاز اللبس للضرورة فجوازه فجواز غير اللبس أي للضرورة بطريق الأولى لأن استعمال الحرير في في في في اللبس أشد وأما في غير اللبس فهو أهون الجلوس عليه مثل الجلوس عليه أنه مو لابسه هذا أهون من أنه يلبسه نعم ويجوز أيضا لفجأة أو ممكن فجأة فجأة يجوز ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره. يعني واحد فاجأه الحرب نعم ولم يجد غيره إلا ثوب حرير مثلا، ولم يجد غيره نعم يقوم مقامه، ما وجد غير الحرير يقوم مقامه، ويجوز أن يلبس لباس الحرير عند فجأة القتال، ولحاجة كجرب أو لحاجة كحكة يعني تحسس مثلا شديد نعم. كجرب ودفع قمل لأنه صلى الله عليه وسلم هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف، بن عوف نعم في لبسه لذلك للجرب يعني نعم وستر وستر عورته إيه في الصلاة. وكذلك لو لم يجد ما يستر به عورته ويريد أن يصلي ما في إلا ثوب حرير يستر عورته بثوب الحرير نعم في الصلاة. وعن عيون الناس نعم وفي الخلوة وكذلك إذا كان مو ليس في وقت صلاة لكن الناس ينظرون إليه وهو متجرد ما عنده ما يستر عورته إلا قطعة حرير يجوز أن يستر بها نعم نعم وفي الخلوة أيضا إذا أوجبناه وهو الأصح إذا أوجبنا الستر في الخلوة أيوة. أن هناك خلاف يعني إذا كان إنسان في الصحراء ما أحد يراه من البشر هل يجب عليه ستر عورته أم لا؟ قولا قول يقول نعم يجب عليه ستر عورته العورة يعني ما بين سرور حتى لو كان في الخلوة وحتى لو كان في بيت يعني غرفة مثلا طبعا إذا كان لحاجة تجرد للتنظيف أو للاغتسال هذا يجوز نعم. لكن لغير ذلك لغير حاجة هل يجوز للإنسان أن يتكشف يعني أن يكشف عن عورته إذا كان في صحراء أو في غرفة مثلا؟ الأصح لا يجوز ينبغي وقد سئل قال الله أحق أن يستحي منه فإذا أوجبناه ولا يوجد عنده في البيت أو في الصحراء إلا حرير يستتر به لكن إذا ما أوجبنا قلنا إذا كان الإنسان ما أحد يرى في غرفة أو في صحراء بناء على القول الثاني وهو ضعيف طبعا نقول لا يجوز أن يستر عورته بإيش بالحرير إذا في غيره يستر ما في غيره لا يستر لأن هذا عند هذا أهل هذا الرأي مو واجب إذا لم يجد غير الحرير وكذا يحرم على الرجال ومثلهم وكذا يحرم على الرجال ومثلهم ومثلهم يعني ومثل يحرم ومثلهم وكذا يحرم على الرجال ومثلهم معطوف نعم صحيح وكذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناثة التختم بالذهب هذا الفعل التختم فعل لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان أي استعمالهما لا عينهما إذا قلنا هذان يعني الذهب والفضة لا يحرم عينهما إنما المحرم استعمالهما نعم حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم أي حلال لإناثهم وألحق بالذكور وألحق بالذكور الخناثة احتياطا واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة احنا قلنا التختم حرام بالذهب للرجال لكن لو كان مثلا قطع أنفه أو المارن من الأنف وهو مالان من الأنف يستثنى هذا يجوز اتخاذه من الذهب وكذلك الأملة لو كانت أملته مما يلر الظفر مثل مقطوعة ممكن يجعلها من الذهب لا الأصبع كله الأصبع كله لا ما يجعل من الذهب نعم فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من حتى لو أمكن اتخاذ الأصبع ولا الأنملة والأنف من الفضة يجوز أن يتخذها من الله ويحل للنساء لبس الحرير واستعماء لبس الحرير بالنسبة للنساء يحل لبس الذهب كلبس والحرير كذلك وسائر وجوه استعمال الحرير أما الذهب لا الذهب فقط اللبس فقط أما استعمال الذهب مثل أواني ملعقة غير ذلك لا يجوز، فقط التختم أو التحلي يعني ما يجعل في اليد أو الرجل أو في العنق أو في الثياب إذا كان جرت العادة أنه وضع قطع. يعني المهم أن الذهب يحل النساء استعماله كزينة كتزين، لا يعني كلبس يعني يجوز بالنسبة للنساء لبس الذهب استعماله بس يعني وجوه اللبس، أما استعماله في غير اللبس لا يجوز. شيخ يعني تختم سائر أنواع اللبس مثل بالرجال يحرم التختم فقط ولا سائر أنواع اللبس؟ لا كل الرجال التختم مثل زينة في ثوب لا ما يجوز إلا قلنا الأنف والسن والأنملة. ويحل للنساء لبس الحرير واستعماله هاي بالنسبة للنساء يتوسعن في الحرير كيف شئنا، لباس غطاء فرش تزي يعني لبس وغير لبس، هذا بالنسبة للحرير. أما الذهب لا قاصر على اللبس. والتختم بالذهب والتحلي به للحديث الماء. أيوة. ويسير الذهب وكثيره في حكم التحريم. يعني في التحريم سواء يعني بالنسبة للرجال يحرم عليهم الذهب قليل وكثير. على من حرم عليه. يعني إذا قلنا واحد يقول من الرجال يعني شيء بسيط استعمله، لا نقول كل شيء الكثير والقليل استعماله يعني في الحرام سواء. على من حرم عليه سواء بلا فرق. بلا فرق. وإذا كان بعض الثوب خلينا نتوقف. أيوه سيدنا ترى خلصنا. ماشي. لا أشو خلصنا. لا قصدي السفيد تتمي ونبدأ كتاب جنائز. لا ما عزي خلي نخصم برئيسة متتمة بعدين خلي ماشي. طيب.